خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. هذه قصة عظيمة فيها أن بعضا من بني إسرائيل من بعد موسى أرادوا أن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل، فقال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، لآخر الآيات يعني دون التوسع. المهم أن الله عز وجل بعث لهم طالوت ملكا يكون عليهم في القتال، أو يكون قائدا لهم وملكا لهم في هذا الأمر الذي أرادوه لما كتبه الله تعالى عليهم، فاعترضوا على ذلك وقاسوا المسألة بمقياس مادي للأسف الشديد نحن نفعله في هذه الأوقات. قاسوا الملك والجاه والسلطان بالمال. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الناس يحسبون أن المال هو الذي يوزع السلطان وهو الذي يوزع الجاه، وهذا خطأ شديد. إنما رفعة المرء بعلمه، إنما رفعة المرء بما له عند الله عز وجل، إنما رفعة المرء تكون بخلقه ودينه. الشافعي أو مالك رحمه الله تعالى لما كان يدخل على هارون الرشيد قال: أين يجلس إمامك؟ قال: ها هنا يا إمام. فكان هارون الرشيد يقوم من مجلسه ويجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك النجم، هذا عالم الأمة رحمة الله عليهم. فرد الله تعالى عليهم برد يعلمنا جميعا هذا الدرس العظيم. قال: إن الله اصطفاه عليكم. لا بد أولا أن تعلم أن هذا بعلم وحكمة. الله تعالى لا يختار أي أحد. إن الله نظر في قلوب العباد فاختار أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار أصفاها وأنقاها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. الاختيار هذا لا بد أن يكون بعلم وحكمة. الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والله عز وجل يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه، والله يؤتي ملكه من يشاء. ثم قارن ذلك، هذه المشيئة قرنها بالعلم والحكمة، والله واسع عليم سبحانه جل في علاه. أولا هذا يفيدك أن ترضى بمن يختاره الله تعالى، سواء كان شخص متعلم طالب علم قارئ للقرآن ذكي لماح ذو نظرة بعيدة، أي صفة طيبة من الصفات التي يحبها الناس ويريدون أن تكون عندهم، يعني لابد أن ترضى لأن هذا اختيار الله عز وجل. ثم لابد أن تبحث عن السبب الذي اختاره الله تعالى له، ستجد ذلك، ستجد صدقا في قلبه، ستجد صدقا في الحديث، ستجد ورعا، ستجد تقوى، ستجد عبادة، لابد أن تجد شيء، لابد. وإلا كيف اختاره الله؟ وإن لم تجد اعلم أن شيئا في قلبه أنت لا تعرفه، لأن أصالة الاختيار لا يكون إلا بالقلب. كيف قلبك؟ كيف هو حال قلبك؟ هذا الذي ينظر فيه الرب تبارك وتعالى ويختار عباده الصالحين على هذا السبب. فهذا أول شيء نستفيد منه، أن ترضى باختيار الله عز وجل ثم تبحث عن السبب الذي اختير من أجله لتحاول أن تصل إليه. وإذا أردت في المطلق أن تعلم السبب في الاختيار هو القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ثم أعمالكم. القلب والعمل هم الذين ينصب عليهم الاختيار. فإذا أردت أن تكون مميزا لا تتميز بالمال وبالجاه وبالسلطان أبدا، إنما تتميز بقلبك وطاعاتك، هذا فقط الذي يميز عند الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. القرآن حياة.